الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تعقوب التمتع على الإنسان أن يأتي بالعمرة لوحدها يطوف يسعى لها، ثم إذا تحلل يأتي بعد ذلك يحرم بالحج ويأتي بالحج ويطوف بالحج ويسعى للحج. لكن عندما الإنسان يطول ما بين العمرة والحج، فهنا العمرة لا تتميز عن الحج بأفعال، فتدخل فيها دخولا كاملا. فهنا الحج عبادة كبرى والعمرة عبادة صغرى، واجتمع وهما من جنس واحد، يعني الأفعال التي تفعل في العمرة هي أيضا تفعل في الحج، وإن كان الحج في أفعال ما موجودة في العمرة من الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ومنى ومن الجمار، ولكن يستوي كان بالطواف والسعي، وبالتالي العمرة ما تتميز بشيء، فتدخل في الحج دخولا كاملا عندما يقبل الإنسان بينهما. فكذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للوقوع هما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا. تكبيرة الإحرام هي الكبرى، وتكبيرة الهوي للوقوع هي الصغرى، فتدخل فيها في هذه الحالة، تدخل فيها في هذه الحالة. ولذلك هذا جاء عن جمع من السلف، هذا القول جاء عن جمع من السلف. ومما يلاحظ أو قد يلاحظ على بعض المأمومين أنهم إذا وجدوا الإمام راكع كبروا وهم راكعين، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل لابد أن يكبر وهو قائم ثم يركع، يكبر وهو قائم ثم يركع. قال: وتكبيرة الإحرام ركن، هذا الركن الثاني من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: المفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لما جاء في الصحيحين من حديث المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للمسيء في صلاته: قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، فامره ان يكبر. فالانسان لا يكون داخلا في الصلاه حتى يكبر. فتكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه. وقد اختلف اهل العلم في صفة التكبير بعد اتفاقهم على أن الأفضل للإنسان أن يقول الله أكبر، وهذا بالاتفاق أنه يكون إذا قال الإنسان الله أكبر يكون دخل في الصلاة، ولكن اختلفوا في غير قول المصلي الله أكبر. فقال الإمام الشافعي: لو قال الله الأكبر يكون داخلا، يكون داخلا في الصلاة، أو الله الكبير يكون داخلا في الصلاة. إما قال الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، جاء عن الشافعي يكون داخلا، يكون في الصلاة. وجاء عن أبي حنيفة أنه يدخل في الصلاة بكل قول فيه تعظيم لله، كل قول فيه تعظيم لله، كان يقول الله العظيم أو الله الجليل وما شابه ذلك يكون داخلا في الصلاة، إن هذا يقوم عن التكبير. وهذا القولين فيهما نظر، والصواب أنه لا بد على المصلي أن يقول الله أكبر، وأنه لا يدخل في الصلاة إلا بقوله الله أكبر، لأن هذا الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عنه سواه، لم يأتي عنه سواه. ثم قال: وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. وبالتالي علمنا أن ليس هناك ركنا ما بين تكبيرة الإحرام وما بين الفاتحة، وتعلمون أن ما بين الإحرام والفاتحة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب. فالركن الثالث هو تكبيرة، عفوا، الركن الثالث هو قراءة الفاتحة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وألفت فيها كتب ورسائل في هذه المسألة، وبالذات في وجوب الفاتحة على المأموم عندما يكون خلف الإمام، فهذه فيها خلاف مطول بين أهل العلم. وممن ألف في القراءة خلف الصلاة البخاري كما تعلمون له جزء القراءة، والبيهقي أيضا له جزء القراءة وكلاهما مطبوع، وابن خزيمة كذلك، والسليماني أيضا له جزء، ذكر أن له جزءا في ذلك، وغيرهم ممن ألف في هذه القضية والمسألة. ولعل الأقرب والله أعلم، طبعا المسألة فيها أقوال متعددة، المسألة فيها أقوال متعددة لعلها تصل إلى خمسة أقوال. القول الأول أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنتظر، أن الفاتحة ما تجب، وهذا من أقوال الحنفية. والقول الثاني أن الفاتحة تجب على الإمام دون المأموم، وأن الإنسان في صلاة الجماعة المأمومين لا تجب عليهم الفاتحة. والقول الثالث أنه يفوق ما بين الصلاة الجهرية والسوية، فتجب على المأمومين قراءة الفاتحة في الصلاة السوية دون الجهرية، تجب في الصلاة السوية دون الجهرية. والقول الرابع أن الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، بالنسبة للمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا الذي اختار المصنف رحمه الله، وهو الأوجه كما سمعت بمشيئة الله. والقول الخامس وهو قول البخاري أن الفاتحة فرض بحيث أنها ما تصح، يعني لو جاء الإمام، لو جاء عفو المأموم والإمام راكع، أن قراءة الفاتحة في هذه الحالة ما تصح، أن قراءة الفاتحة في هذه الحالة لا تصح. فخمسة أقوال في المسألة، وأرجح هذه الأقوال أن الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنتظر، وسواء كانت الصلاة سوية أو جهرية بالنسبة للمأموم، ولكنها تسقط في حالة عندما يكون الإمام رافع ويدخل المأموم معه، في هذه الحالة فإنها تسقط، كما دل على هذا حديث أبي بكر الثقفي كما سمعت بمشيئة الله. أما دليل هذا القول هنا لا بد من قراءة الفاتحة، فلما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا عام، قال لا صلاة، سواء كان ذلك في صلاة المأموم خلف الإمام أو في صلاة المنفرد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأيضا لما جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن نبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومعنى خداج أي ناقصة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة، وهنا هذا يشمل كل صلاة الإمام والمأموم والمنفرد والسوية والجهرية، إذا لا بد فيها من قراءة الفاتحة. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من سأله قال اقرأ بالصلاة، وإن كنت خلفه قال اقرأ فيها، وإن كنت خلفه، فأمر أن يقرأ بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا قد ثبت عن أبي هريرة كما في مسلم، هريرة رضي الله عنه قال لمن سأله قال اقرأ فيها في نفسك، فأمره أن يقرأ بالفاتحة إذا كان خلف الإمام، فأمر أن يقرأ فيها بالفاتحة. وبهريرة هو أحد من روى حديث لا صلاة، هو الذي روى نعم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها حجاج، فهذا الذي فهمه أبو هريرة من الحديث. وهذا قد جاء عن عبادة بن الصامت أيضا رضي الله عنه أنه أمر بقراءة الفاتحة، وأما ما جاء عن جابر رضي الله عنه من أن قراءة الإمام تجزى عن قراءة المأموم، فجابر رضي الله عنه قد يكون ما علم بالأمر الذي جاء في حديث عبادة وفي حديث أبي هريرة من الأمر بقراءة الفاتحة، بخلاف مثلا أبي هريرة هو الذي روى الحديث علم بالأمر وهذا الذي فهم من الحديث. وأما ما جاء عن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فهذا الحديث حديث باطل، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه هذا الحديث حديث باطل. وقد نقل ابن حجر إجماع أهل الحديث على عدم صحته، ابن حجر نقل إجماع أهل الحديث على عدم صحته، وقد ضعف البخاري ضعف هذا الحديث، نقل ابن حجر إجماع أهل الحديث على عدم صحته، وإنما هو مرسل، صواب أنه مرسل، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه الصواب أنه مرسل، وأخطأ من قوى هذا الحديث، من تقدم من الحفاظ على تضعيفه وعدم صحته. وأما الزيادة التي جاءت لا تقرأ إلا في فاتحة الكتاب، فهذه الزيادة قواها جمع من أهل العلم، لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب قواها جمع من أهل العلم، وممن قواها البيهقي وصحح جمع ابن قتيبة وغيره صححوا هذه الزيادة. نعم، والزيادة هذه فيها بعض النظر، نعم، ولكن يغني عنها الزيادة حديث عبادة، حديث عبادة يغني عنها الزيادة، لا صلاة قال إلا بفاتحة الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، وسواء قرأها المأموم قبل الإمام أو قرأها بعد أن ينتهي الإمام أو قرأها مع الإمام، المهم عليه أن يقرأ بالفاتحة. وهذه المسألة الأدلة فيها من الطرفين كثيرة، والجواب عنها مناقشة الأقوال تطول، وألفت فيها كتب ورسائل كما تقدم. قال: وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، نعم، لقوله عز وجل، نعم، يا أيها، نعم، لقوله تعالى: واركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن في الصلاة، فالله عز وجل قد أمر به، والركوع في الصلاة، وأيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله قد بين ذلك، فلم يدع الركوع عليه الصلاة والسلام في صلاته، بل أمر به المطيع في صلاته فقال: ثم ارفع حتى تطمئن راكعا. فجاءت الأوامر من الله عز وجل ومن الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بالركوع، ثم قال: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن، أي الطمأنينة في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين في الرفع بعد السجود، فالطمأنينة في هذه الأفعال ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام في المسيء في صلاته قال: ثم ارجع حتى تطمئن رافعا، فأمره بالطمأنينة، وذلك أن المسيء في صلاته ترك الطمأنينة، وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة بالبطلان، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فدل هذا على أن الطمأنينة ركن. وهذه القضية قضية مهمة جدا، وذلك أنه يلاحظ على كثير من المصلين لا يطمئن في صلاته، وهذا من عهد الصحابة، هذا الشيء من عهد الصحابة، بل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أنه لا يطمئن. وأيضا كما سوف يأتينا في حديث حذيفة، حديث حذيفة رواه البخاري وعبد الرزاق من حديث زيد بن وهب عن حذيفة، وفي رواية عبد الرزاق قال: أنت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة ما صليت. اللفظ اللي ساق المصنف هذا لفظ البخاري، واللفظ عبد الرزاق قال: أنا منذ 40 سنة على هذه الصلاة. وروى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوف عليه رضي الله عنه أنه قال: قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تصح له الصلاة، إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود، وممن يقيم السجود ولا يقيم الركوع، يعني لا يطمئن في ركوعه أو في سجوده. فيلاحظ على كثير من المصلين أنه لا يطمئن في صلاته، بل مع ذلك حتى بعض الأئمة أن يعلمون الناس على العجلة في الصلاة وعدم الطمأنينة. فأحيانا بعض الأئمة قد يستعجل عجلة شديدة بحيث ما يطمئن الناس خلفه. فلذلك لا بد على الأئمة أن يطمئنوا في صلاتهم ويوقدوا ولا يستعجلوا، حتى يتعلم من خلفهم يتعلمون الطمأنينة وتوكل الاسترجاع. وأحيانا تجد إذا الإمام غاب وصلى أحد المأمومين صلى بالناس، تجد بعض هؤلاء الذين يصلون بالناس لا يطمئنون في صلاتهم. ولذلك يلاحظ مثلا في عندما الإنسان يكون مثلا مسافر، وتعلمون أن المساجد في السفر ما يكون لها أئمة أو يكتب فيها الناس اللي ينبغون عليها، فتجد أحيانا إذا دخلت مع وجدت جماعة أو دخلت معهم تجد في حالات كثيرة يلاحظ أن اللي يصلي بالناس أنه ما يطمئن، اللي يصلي بالناس من العامة تجد ما يطمئن، الله أكبر الله أكبر ثم قال السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا يعني أنا واحد من الناس أحيانا قد أسبق هذا الذي يصلي، أسبق وصلي لوحدي يعني ولا انفراد، إنه ما يطمئن في صلاته، ما يطمئن في صلاته، بس مجرد الله أكبر الله أكبر. وتجد في صلاة الجهرية يستعجل عجلة شديدة في القراءة، يعني كأن في شخص لاحق يقرأ الفاتحة بسرعة جدا، وما بعد الفاتحة قد ما تدري ماذا يقول. وهذا في الحقيقة استخفاف بالصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي على أمثال هؤلاء أن يعذروا التعجيل البريء. تجد لو كان شيء آخر كان تجد جلس وتحدث وتقهوى وأطال الجلوس، لكن الصلاة ما أدري ما الذي يلاحق فيها. فلا بد على العلم وطلبة العلم ينبهون على هالقضية وهي الطمأنينة في الصلاة. فهذه تلاحظ على كثير من الناس أنهم لا يطمئنون، بل تجد بعض العجم في الركوع أو في الجلسة بين السجدتين تجدهم أيضا ما يطمئنون، سوى ساجد رأسا يسجد رفع قليلا ثم سجد ولا يطمئن في صلاة. فالطمأنينة في الحقيقة لا بد منها. نعم أحسن. تقدم الكلام فيما سبق على تقسيم الصلاة إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن ومستحبات، وذكرنا الدليل على ذلك، ولعلنا نتذاكر بعض ما تقدم. فأولا فيما يتعلق تقسيم الصلاة إلى أركان واجبات وإلى سنن ومستحبات، ما الدليل على تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات؟ أي نعم أحسن. عندما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الأول لم يرجع إليه ولم يأتي به، بل سجد للسهو فقط. وعندما ترك ركعتين من الصلاة الرباعية، وذلك عندما سلم على ركعتين، أتى بهاتين الركعتين الباقيتين وسجد للسهو، فلم يقتصر على سجود السهو، وإنما أتى بما ترك عليه الصلاة والسلام من الركعتين فأتى بهما، ثم بعد ذلك سجد للسهو. فدل هذا على أن الصلاة تنقسم إلى أركان وإلى واجبات، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاير ما بين هذين الأمرين، فدل على أنهما يختلفان من حيث الحكم، وإلا كان جعل عليه الصلاة والسلام حكم هذين الأمرين واحد، ولكنه غاير ما بين هذين الأمرين، فدل على أن حكم الأمر الأول يختلف عن الأمر الثاني. وأما كون أن الصلاة فيها سنن ومستحبات فهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه. نعم، فالصلاة تنقسم إلى هذه الأقسام. وذكرت أيضا فيما سبق أن الصلاة في الحقيقة على قسمين، أقوال وأفعال، وأن هذه الأقوال والأفعال هي الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها قبل قليل. ثم جئنا بعد ذلك إلى حديث المسيء في صلاته. وهذا الحديث أولا فيما يتعلق بتخريجه، من خرج هذا الحديث؟ نعم يا علي، نعم أحسن، خرج هذا الحديث البخاري ومسلم، بل جميع أصحاب الكتب الستة خرجوا هذا الحديث. فهذا الحديث حديث صحيح مشهور، وهذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله تعالى على أشياء تكون في الصلاة وأنه لا بد على المصلي أن يأتي بها. بماذا استدل به المصنف؟ نعم أحسن، استدل به المصنف على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقال له أيضا: ثم اركع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: حتى تطمئن بدل حتى تعتدل قائما، ثم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. فاستدل به المصنف على وجوب الطمأنينة في الصلاة. وتقدم لنا فيما سبق أن كثيرا من المصلين يخل بواجب الطمأنينة ولا يأتي الطمأنينة في صلاة، والذي يدع الطمأنينة في الصلاة هذا ماذا يحكم على صلاته؟ نعم يا سعد، نعم يحكم على صلاته بأنها باطلة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، وهو في جميع هذه الحالات يقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الحديث كما ذكرت حديث صحيح مشهور، ووقع في إسناده اختلاف، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة هذا الخبر. هذا الحديث قد رواه جمع عن يحيى بن سعيد، نعم قد رواه جمع عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان ممن رواه يحيى بن سعيد الخطان، فرواه يحيى بن سعيد الخطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبول عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال يحيى بن سعيد الخطان جمع منهم أبو أسامة حماد بن أسامة، فرواه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بدون ذكر أبيه، بدون ذكر أبيه. وكلا من سعيد المقبري ووالده أبو سعيد كلاهما قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحيانا سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة، وذلك في الأحاديث التي سمعها من أبي هريرة مباشرة، وأحيانا قد تفوت بعض الأحاديث فيسمعها من أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أن يحيى بن سعيد رواه بزيادة أبيه، وخالفه جميع أصحاب عبيد الله فلم يذكروا عن أبيه، وقد رجح الدارقطني كلا روايتين، أو صوب الدارقطني كلا الروايتين، فقال لعل سعيد حدث، أو لعل عبيد الله بن عمر حدث بكلا الوجهين، أو نحوها العبارة. وأما الترمذي فرجح رواية يحيى بن سعيد القطان، وذلك لجلالة يحيى بن سعيد القطان، وأنه من كبار الحفاظ، وأنه زاد زيادة، أنه زاد زيادة، فمعه زيادة علم، وهو من كبار الحفاظ، فتقبل زيادة. وكأن البزار يذهب إلى أن رواية الجماعة هي الأرجح، كأن البزار يذهب أن رواية الجماعة هي الأرجح، وذلك لأنه قال لم يتابع يحيى بن سعيد على هذا، أي على هذه الرواية. ولا شك أن الحديث صحيح، فإما أن يكون سعيد سمع من أبي هريرة مباشرة، وإما أن يكون بينه وبين أبي هريرة أبوه أبو سعيد وهو ثقة جليل، فالحديث لا شك في صحته. وهذا الحديث استدل به جمع من أهل العلم على أن الواجبات التي تجب في الصلاة هي التي جاءت في هذا الحديث، وبالتالي من لم يأتي، أو بالتالي الذي لا يأتي الأمر به في هذا الحديث لا يكون واجبا في الصلاة. قال والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا المسيء في صلاته الصلاة الصحيحة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ما أقل به من تركة الطمأنينة، وإنما علمه غير ذلك، فعلم ما أخطأ فيه وأقل به في صلاته، وعلم أيضا مما يجب عليه. فالمقام مقام تعليم، وبالتالي لا يجب شيء لم يذكر في هذا المقام، لا يجب شيء في الصلاة لم يذكر في هذا المقام، لأن لو كان واجبا هذا الشيء لعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي أساء في صلاته. نعم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الواجبات لا تقتصر على ما جاء ذكرها في هذا الحديث، بل كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي تكون في الصلاة فإنه يجب على المصلي أن يأتي به، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، والشريعة هكذا. فالله عز وجل يذكر في آيات ما يجب على العبد أن يأتي، ويذكر في آيات أخرى أيضا أشياء ثانية، ويذكر أيضا في موضع ثالث أمور ثالثة، فيكون الواجب هو كل ما جاء في هذه النصوص، وكذلك السنة. وأنتم تعلمون أن الشرع نزل شيئا فشيئا، وأن الدين يؤخذ من جميع ما جاء في الكتاب والسنة، فكل ما جاء في الكتاب والسنة الأمر به فلا شك أن هذا يكون واجب، ما لم يأتي دليل يصرف هذا الواجب إلى الاستحباب. ومثال هذا ما جاء في الصحيحين في حديث العباس عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، فلم يذكر في هذا الحديث لا الحج ولا الصيام، ما ذكر في هذا الحديث لا الحج ولا الصيام، فهل يقال أن الحج والصيام لا يجبان؟ لا شك أنه بالإجماع أن الحج والصيام ركن، كلاهما ركن. قد يقول قائل أن الصيام والحج إنما فرض فيما بعد، فأقول لا شك أن هذا لا يتأتى في الصيام، الحج فيه خلاف بين العلماء، فرض هناك من قال في السنة الخامسة وهناك من قال في السنة التاسعة، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن بالنسبة للصيام فرض في السنة الثانية، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بعد ذلك. فالمهم كل ما جاء الأمر به ولم يأتي صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فيجب القول به. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن الأعراض الجائمة. ووجه ذلك واضح، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهذا الأعرابي أن الصلاة التي أداها أنها لا تصح، وذلك لأنه ترك ما في توكه يؤدي إلى بطلان الصلاة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يعيد هذه الصلاة، وذلك لخلل وقع فيها بتوك لهذه الأمور التي هي لا بد منها أن يأتي بها الإنسان في صلاته. ويستدل أيضا بهذا الحديث على أن الإنسان إذا لم يبلغه الأمر الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤاخذ في هذه الحالة. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر هذا الأعرابي أن يعيد كل الصلوات السابقة، والظاهر أن كل صلاة السابقة هي وفق هذه الصورة أو على هذه الصورة، وإنما بيّن له أن هذه الصلاة لا تصح وأمر بإعادتها، لكن كل ما مضى هل أمر به أن يعاد؟ لا، لم يأمره أن يعيد كل ما مضى من صلاته، وذلك بسبب جهله. ولذلك أيضا جاء في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم أنه كان يأتي بخيط أبيض وآخر أسود، وكان يأكل حتى يتبين له الأبيض من الأسود، ثم إذا تبين له ترك الأكل، وذلك عند الصيام أو عندما يريد أن يصوم. ويتأول ما جاء في قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكان يتأول هذه الآية على ما تقدم، ولم يدري أن المقصود من ذلك بياض النهار من سواد الليل، وأن المقصود بذلك طلوع الفجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن وسادك لعظيم، ثم بين له ما المقصود بالآية، ولم يأمر بعادة ما مضى، وما قام فيه خلل، لأن راح يأكل بعد طلوع الفجر، ما راح يتبين له البياض الأبيض بالسواد الأسود إلا بعد أن يسفر جدا، فراح يتبين له ذلك. فما أمرك عليه الصلاة والسلام بعادة ما مضى. وكذلك أيضا المستحاضة التي كانت تترك الصلاة، تظن أن الاستحاضة مثل الحيض من حيث الحكم، كما أن الحائض تدع الصلاة كما هو معلوم، فكانت تظن أن أيضا المستحاضة نفس الشيء، أن عليها أن تدع الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرها بعادة ما مضى. فإذا كان الإنسان متأولا أو جاهلا لا يطالب بعادة ما مضى فيما فعله وهو متأول أو جاهل. ويدل على هذا أيضا ما جاء في قوله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بهذا القرآن ومن بلغته النذارة. فهذا المتأول والجاهل ما بلغ هذا الأمر. ولأهل العلم تفصيل في هذه المسألة، ولكن لعل ما تقدم هو الأرجح. قال: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات. نعم، هذا الحديث قد رواه النسائي كما ذكر المصنف رحمه الله، ورواه كذلك أيضا الدارقطني، ورواه البيهقي من طريق الدارقطني، ورواة ثقات كما ذكر المصنف النسائي رحمه الله، رواه عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الرواة كلهم ثقات، من سعيد بن عبد الرحمن المخزومي فهو ثقة، ومن كذلك أيضا سفيان بن عيينة إمام جليل، والأعمش من كبار الحفاظ، وأبو وائل من أجلة التابعين، فهو ثقات. وقد صححه الدارقطني، صحح الدارقطني في كتابه السنن عندما روى هذا الخبر، ونقل البيهقي تصحيح الدارقطني ولم يتعقب بشيء، وصححه أيضا ابن حجر في كتابه الفتح. نعم، ولكن هذه الزيادة وهي التي استدل به المصنف رحمه الله، وهي قوله قبل أن يفرض علينا، هذه لم تأتي فيما أعلم إلا من هذه الطريق، والحديث في الصحيحين من طرق متعددة عن ابن مسعود ليس فيه هذه الزيادة، وبالذات من طريق الأعمش رواه البخاري، من طرق رواه من طريق ابن سعيد القطان وليس فيه هذه الزيادة، ورواه أيضا من غير الطريق وليس فيها هذه الزيادة، ورواه من طريق مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود ليس أيضا فيه هذه الزيادة، وجاء أيضا من طرق أخرى وليس فيه هذه الزيادة. فهذه الزيادة في صحتها نظر، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هناك ممن هو أجل الأعمش من سفيان بن عيينة ولم يذكر هذه الزيادة، مثل يحيى بن سعيد القطان كما ذكرت قبل قليل، وأيضا لأن الراوي عن سفيان هو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي سمع من سفيان أخيرا هذا الذي يظهر حين توفي عن 49 و200. وحديث سفيان ينقسم إلى أقسام. طبعا حديث سفيان حجة مطلقة لكن بعضها أصح من البعض الآخر. فحديث سفيان القديم أصح من حديثه المتأخر. وذلك أن سفيان بن عيينة تقدمت به السن ومات عن عمر بلغ 97 سنة تقريبا، أو بالأحرى توفي عن 91 سنة. توفي عن 91 سنة تقريبا. سفيان بن عيينة ولد 700 وتوفي عن 98 و100. ولد عام 700 وتوفي عام 98 و100. فتقريبا عندما توفي كان عمره 91 سنة. فتغير حفظه قليلا. ولذلك في مرة من المرات عندما حدث بحديث قيل له حدثنا به من قبل على غير ما حدثنا به الآن، قال عليك بالسماع الأول، قال عليك بالسماع الأول. فحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. ولعل هذا الذي دعا يحيى بن سعيد القطان إلى أن يقول إن سفيان اختلط، فلعل يحيى بن سعيد يقصد في هذا الاختلاط التغير القليل الذي حصل لسفيان. وهذا شيء عادي عندما الإنسان تتقدم به السن حفظه لا شك أنه ينقص ويضعف. فلعل سفيان يقصد هذا الأمر، لعل عفوا يحيى بن سعيد القطان لعله يقصد هذا الأمر، وهو أنه تغير حفظه قليلا. فهذا الحديث بما يبدو أنه حدث فيه أخيرا لأن سعيد بن عبد الرحمن متأخر. والأمر الثاني أن هذا الحديث كما قلنا جاء من طرق أخرى عن ابن مسعود ليس فيه هذه الزيادة وليس فيه هذه الزيادة. وبالنسبة لحديث سفيان القسم الثاني ما حدث فيه أخيرا، القسم الثاني ما حدث فيه أخيرا. ثم أيضا فيما يتعلق بشيوخ سفيان بن عيينة حديثه فيما يتعلق بشيوخه من حيث القوة على 3 أقسام. قسم سفيان فيهم في الدرجة العليا من الصحة حديث عنه، وقسم دون ذلك، وقسم قد تكلم في رواية بن عيينة عنه. أما القسم الأول رواية مثل رواية عن مثل عمرو بن دينار فهو مقدم في عمرو بن دينار، مثل رواية عن الزهري هو أيضا مقدم في الزهري. فهذا مثال على القسم الأول، فهو من أثبة الناس في هذين الشيخين وبالذات ما رواه عن عمرو بن دينار. القسم الثاني إذا روى عن غير هذين الشيخين ولم يتكلم في روايته عنه، هذا القسم الآخر. والقسم الثالث في شيوخ سفيان الصغار، تكلم علي بن المديني في رواية سفيان بن عيينة عن شيوخه الصغار. فالأعمش ليس من شيوخ سفيان بن عيينة الكبار، الأعمش ليس من شيوخ سفيان بن عيينة الكبار. ورواية سفيان بن عيينة عن الأعمش ليست أيضا بالكثير، أو ليس من المقدمين في أصحاب الأعمش، يعني مقدمين في أصحاب الأعمش الثوري وشعبة وأبو معاوية يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأمثال هؤلاء ووقيع بن الجراح، فهؤلاء مقدمين في روايتهم عن الأعمش. فهذه الزيادة في الحقيقة فيها بعض هذه الزيادة، لكن كون أن هذا التشهد ركن جاء كما تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، قال قول التحيات لله، فأمر به عليه الصلاة والسلام. قال والواجبات التي تسقط سهوا 8. عندما تكلم في الحقيقة على الأركان ذكر بعد ذلك الواجبات، ذكر بعد ذلك الواجبات. وفي الحقيقة لعل الأركان نذكرها مرة أخرى فتقدم لنا أن القيام هذا ركن، وتكبيرة الإحرام هذه ركن، والفاتحة أيضا قراءتها ركن، والركوع هذا ركن، والرفع من الركوع هذا ركن، والسجود هذا ركن، والرفع من السجود أيضا هذا ركن، والسجود الآخر هذا أيضا ركن، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن من أركان الصلاة كما تقدم لنا، وكذلك أيضا التشهد الأخير والجلوس له هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. هناك من يجعل التشهد ركن والجلوس له ركن آخر، فهذه هي، وبعد ذلك السلام، هذه هي أركان الصلاة، هذه هي أركان الصلاة، وما عدا ذلك فهو من الواجبات والتي تسقط في حالة السهو، ولكن يجبر هذا بسجود السهو. ولذلك قال والواجبات التي تسقط سهو، أي لا يجب على الإنسان أن يأتي بها إذا نسيها، وإنما عليه سجود السهو فقط، هذا الذي عليه، بخلاف التي تقدمت لا بد أن يأتي بها ويسجد كذلك أيضا السهو. وعلم من هذا أنه لو تركها تعمدا أن هذا ليس مثل ترك هذه الأشياء سهوا، فلا شك لو تركها تعمدا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في هذه الحالة، لأنه يكون أتى بصلاة غير مشروعة، يكون أتى بصلاة غير مشروعة. فمثلا لو يتعمد أنه يدع التكبيرات، ويتعمد أنه يدع التسميع والتحميد، إنما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويتعمد أن يترك قول سبحان رب العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان رب الأعلى، وفي الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي، نعم، ويتعمد ترك التشهد الأول، فهذه الصلاة ليست هي الصلاة المشروعة، فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، هذا تغيير للصلاة، تغيير للصلاة خلاف أو أن هذا خلاف للصلاة المشروعة التي شرعها ربنا جل وعلا. ثم قال التكبيرات، بدأ في أول هذه الواجبات فقال التكبيرات غير الأولى، فعلم من هذا أن المصنف رحمه الله يجعل التكبيرات على قسمين، التي تكون في الصلاة، إما أن تكون ركن وإما أن تكون واجبة، وركن مثل تكبيرة الإحرام هذه ركن كما تقدم، والباقي واجبة، والباقي واجبة. وهذه التكبيرات الأخرى التي هي واجبة قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعددة، هناك من قال أنها كلها سنة وليست بواجبة، وهناك من قال أنها كلها واجبة، وهناك من قال أنه إذا أتى ببعض التكبيرات ولم يأتي بالبعض الآخر أنه يكون قد أتى بالواجب، فأوجب بعض التكبيرات ولم يوجب كل التكبيرات، أي غير تكبيرة الإحرام. فأهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال، ولعل الأقرب الله أعلم أن هذه التكبيرات ليست واجبة سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، إلا اللهم في صلاة الجماعة لا بد على الإمام أن يكبر من أجل أن يقتدى به، يعني في الصلاة السرية لو أن الإمام رفع من السجود ولم يكبر، فهنا لا يمكن للمأموم أن يعرف أن الإمام قد رفع، والمأموم يجب عليه أن يقتدي بالإمام، الاقتداء بالإمام هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، فهنا لا بد من التكبير في صلاة الجماعة. وأما في غير صلاة الجماعة فالأقرب الله أعلم أن هذه التكبيرات ليست بواجبة، والدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها، ففي حديث المطي في صلاته قال عليه الصلاة والسلام للذي أتى في الصلاة، قال أكبر الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما الى اخره، ولم يامره ان يكبر. وايضا مما يدل على عدم وجوب هذه التكبيرات انه اشتهر في عهد بني أمية أنهم كانوا لا يكبرون بعض هذه التكبيرات، وكان هذا في عهد الصحابة، لا زال جمع من الصحابة موجودين، فكان الصحابة موجودين ويصلون خلف من لا يكبر بعض هذه التكبيرات من بني أمية، اشترط في عهد بني أمية عدم فعل بعض هذه التكبيرات. ولذلك عندما صلى علي رضي الله تعالى عنه وكبر بكل التكبيرات قال عمران بن الحصين: لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكبر بكل التكبيرات. فاشتهر في عهد الأمية وقبل عهد الأمية أيضا أن هناك من لم يكبر هذه التكبيرات، وهذا بحضور ومشهد ومرأة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. والخلاصة أن الشارع لم يأمر بهذه التكبيرات فيما أعلم، فإذا هي ليست بواجبة، لكن في صلاة الجماعة كما ذكرت إذا كان الاقتداء ما يكون إلا بهذه التكبيرات أو ببعضها فهنا لا بد من هذا التكبير، لأن الاقتداء هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. فهذا وجه التكبير ما بين صلاة وصلاة ما يتعلق بهذه التكبيرات. وتعلمون أن هناك أشياء تجب في صلاة الجماعة ما لا تجب في صلاة المنفرد، ما لا تجب في صلاة المنفرد. فالمتابعة إذا صلى الإنسان لواحد لا شك أنه غير مأمور بأن يتابع أحد، فإذا صلى خلف شخص من الأمر أن يتابعه، ولا ما قصر، ولا ما تقصر لا صلاة جماعة ولا متابعة. قال: والتسميع للإمام والمنفرد. فعلم من هذا أن قول سمع الله لمن حمده أنه لا يجب على كل مصلي، وإنما هذا على قسمين: القسم الأول من يجب عليه التسميع وهم الإمام في صلاة الجماعة، والمنفرد الذي يصلي لنفسه، وهنا يجب عليهما أن يقول سمع الله لمن حمده. والقسم الثاني الذين لا تجب عليهم أو لا يجب عليهم هذا التسميع هم المأمومين الذين هم خلف الإمام، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما عليهم أن يقولوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد على حسب ما جاء في السنة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والتحميد للكل، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فأمر المأمومين بأن يقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده. فهذا دليل الوجوب، وأنه يجب على الجميع سواء كان الإنسان إماما أو منفردا أو خلف الإمام، التسميع يجب على الجميع. قال: وتسبيع ركوع وسجود. فالتسبيح الذي يكون في الركوع والتسبيح الذي يكون في السجود هذا من واجبات الصلاة، هذا من واجبات الصلاة. وقد اختلف أيضا في هذه المسألة هل هذا من السنن أو من الواجبات، وراجح أن هذا من الواجبات. والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر وقد رواه الحاكم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل قول عز وجل سبحان رب العظيم قال: اجعلوا هذا في وقوعكم وسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوا هذا في سجودكم. فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا في الوقوع ويجعل هذا في السجود، وأمره عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب كما تقدم. قال: وقول ربي اغفر لي، فأيضا هذا من واجبات الصلاة، هذا أيضا من واجبات الصلاة. وفي الحقيقة أن هذا قول ربي اغفر لي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه فيما أعلم الأمر به، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر به فيما أعلم، وإنما يؤخذ هذا من مداومة عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأن فعل عليه الصلاة والسلام تفسيرا لأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، فعله عليه الصلاة والسلام تفسيرا لأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. هذا يؤخذ من مداومة عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء وفعله كما تقدم تفسيرا لأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. فمداومة عليه الصلاة والسلام على هذا يؤيد تأكد هذا الشيء ووجوبه على المصلي. فالقول بوجوب رب اغفر لي بين السجدتين هذا القول قوي وله وجاهة تحت ما تقدم. قال والتشهد الأول، ودليل وجوب التشهد الأول هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك سجد للسهو، عندما ترك عليه الصلاة والسلام سجد للسهو. ولما جاء أيضا في حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فألقوا التحيات لله، فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، أمر بالتحيات. ولذلك المصنف غاير ما بين التشهد والجلوس له، فجعل التشهد واجب لوحده والجلوس له واجب آخر من واجبات الصلاة. نعم، ويدل على هذا كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقول التحيات لله، وعندما أيضا لم يجلس التشهد سجد للسهو عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على وجوبه، دل هذا على وجوبه. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فعلم من هذا أن ما عدا ما تقدم أنها من السنن وليس من الواجبات. ومن ذلك مثلا كما سوف يأتينا دعاء الاستفتاح، ومن ذلك أيضا رفع اليدين مثلا عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع ورفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول، فهذه أيضا من السنن إلى آخره. فهذه سنن وليست بواجبة. وأيضا علم من هذا أن التسليمة الثانية أنها ليست بواجبة، أنها ليست بواجبة. وتقدم لنا الكلام على هذه القضية أن التسليمة الثانية هناك من أهل العلم من قال بأنها ركن، وهناك من قال بأنها واجبة وليست بركن، وهناك من قال بأنها سنة وليست بواجبة. والقول الأخير هو الصحيح، القول الأخير هو الصحيح كما تقدم لنا. والدليل على هذا أن جمع من الصحابة اقتصروا على تسليمة واحدة في الصلاة، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ما جاء عن هؤلاء الصحابة. ولذلك نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب، على عفوا، أن التسليمة الثانية ليست بواجب. وأحسن من هذا ما نقله ابن رجب إجماع الصحابة، لأن أهل العلم اختلفوا، أما الصحابة فلا نعلم بينهم اختلاف. فنقل ابن رجب إجماع الصحابة على عدم وجوب التسليمة الثانية، فواجب أن التسليمة الثانية أنها سنة وليست بواجبة. ثم قال فسنن الأقوال 17. قال الاستفتاح والتعوذ والبسملة إلى آخره. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأركان بدأ يذكر السنن، بعد أن ذكر الواجبات والأركان والواجبات بدأ يذكر المستحبات. سواء كان الإنسان إماما أو منفردا أو خلف الإمام، التسميع يجب على الجميع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17 استفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإفتات وقول من السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير والصلاة على النبي على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليه، وما سوى ذلك فسنن وأفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على الكوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما وترتيب القراءة والتخفيف للإمام وكون الأولى أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ووضع يديه حلوى منكبيه مبسوطة الأصابع إلى السجدة وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلي بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه والاستراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها قبلة بين السجدتين وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحريق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم أحسنت. تقدم الكلام على أركان الصلاة وتقدم الكلام أيضا على واجبات الصلاة وبقي من الصلاة السنن وهي المستحبات التي تكون في الصلاة. فتقدم لنا فيما سبق أن الصلاة على ثلاثة أركان، إما أركان وإما واجبات وإما سنن ومستحبات. وتقدم الكلام كما ذكرت على الأركان والواجبات وبقي لنا السنن والمستحبات. قال وما عدا ذلك أي ما عدا ما تقدم، فالذي تقدم هي الأركان والواجبات، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. تقدم لنا أيضا أن الصلاة على قسمين، إما أقوال وإما أفعال، ولا تخرج عن هذين القسمين، فالتكبير قول والاستفتاح قول والقراءة قول وهكذا، والفعل كما تعلمون رفع اليدين هذا فعل عند التكبير وقبل ذلك القيام في الصلاة وهذا فعل، والركوع وهذا فعل وهكذا. فالصلاة على هذين القسمين، إما أقوال وإما أفعال، وهذه الأفعال كما ذكرنا، هذه الأقوال والأفعال كما تقدم فيما سبق، إما أن تكون أركان وإما أن تكون واجبات وإما أن تكون سنن ومستحبات. وقد قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله صاحب كتاب التقاسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان، قال عندما روى حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في أربع ركعات 600 سنة، يقول في أربع ركعات 600 سنة. ويقصد ابن حبان بذلك السنن، يقصد بها الأركان والواجبات والمستحبات، فكلها تسمى سنن بمعنى أنها جاءت في السنة. فالشاهد من هذا قوله أن في أربع ركعات 600 سنة، فالأفعال والأقوال التي تكون في الصلاة كثيرة، وينبغي على المسلم أن يحرص على أن يأتي بهذه السنن من أقوال ومن أفعال، وحتى بما يتعلق بالمستحبات ينبغي له أن لا يتساهل بذلك. وربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، فقال عليكم بسنتي كما جاء ذلك في حديث العرباض بن ثابت، وهو حديث صحيح كما هو معلوم. وبالذات في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. فعلى الإنسان أن يعتني بهذه السنن التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيره مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال فسنن الأقوال 17، أولا الاستفتاح، الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير، هذه هي السنة الأولى من سنن الأقوال. وتقدم لنا أن التكبير أي تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، تكبيرة الإحرام وهي قول هي ركن في الصلاة، فيأتي بعد تكبيرة الإحرام من حيث الأقوال يأتي بعد ذلك الاستفتاح، وسمي الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام سمي بدعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به في الصلاة، فلذلك سمي بدعاء الاستفتاح. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من الاستفتاحات، فجاء عنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجاء عنه أيضا اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى آخر الحديث، وهذا حديث علي الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء عنه حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من الاستفتاحات، وهذه الأنواع التي جاءت عنه هي على قسمين، هي على قسمين، إما أن تقال في الفريضة وإما أن تقال في صلاة الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبدو ويظهر من خلال النصوص أنه كان يخص صلاة الليل بأدعية معينة يستفتح بها في صلاته، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم، وهذا الحديث كما سمعتم خرج الإمام مسلم في صحيحه، وبعض أهل العلم تكلم بإسناده قال لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وأن عكرمة قد تكلم فيه بعض الحفاظ بالذات، عكرمة كل في روايته بالذات عن يحيى بن أبي كثير، ولكن الأقرب الله أعلم أن هذا الحديث حديث ثابت، وكما تقدم أن الإمام مسلم قد خرج هذا الحديث. نعم، الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يظهر من خلال النصوص أنه كان يخص صلاة الليل بأدعية معينة كان يستفتح بها في صلاته، فينبغي الانتباه لهذا، فما كان في صلاة الليل يجعل في صلاة الليل ويفعل في صلاة الليل، وما كان في غير ذلك فيكون في غير ذلك. وغير صلاة الليل هي الفريضة، الصلوات المفروضة كما هو معلوم، والتطوعات غير الفريضة سواء كان ذلك في الرواتب أو في غيرها. فالذي يبدو أن صلاة الليل كما ذكرت تخص بنوع من الأدعية بخلاف باقي الصلاة، يعني إذا ثبت شيء في المفروضة مثل سبحانك اللهم وبحمدك فهذا يقال في المفروضة ويقال أيضا في الرواتب والسنن، لكن صلاة الليل إذا ثبت فيها شيء يكون في صلاة الليل. وحديث علي رضي الله عنه جاء بأنه يكون في صلاة الليل، هناك من قال بأنه يكون في صلاة الليل، وذهب جل أهل العلم إلى أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله ولكنه لم يأمر به، فعله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يأمر به، وفعل المجرد عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا شيء سنة من السنن. وأما قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا الحديث بعض العلم قد يستدل به على وجوب ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، إلا إذا جاء دليل يصرف هذا الأمر، إلا إذا جاء عفوا دليل يبين أن هذا الأمر سنة وليس بواجب. أقول أن بعض أهل العلم يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي على وجوب ما كان يقوله أو يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، إلا إذا جاء دليل يبين أن هذا الشيء الذي يقال أو يفعل في الصلاة أنه سنة وليس بواجب. وممن كان يذهب إلى هذا أبو حاتم بن حبان كما في صحيح، والأقرب والله أعلم أن قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي مثل قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، ومثل قول الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هذا فيما هو واجب يكون واجبا، وفيما هو سنة يكون سنة، يعني مثل قوله عليكم بسنة. هل كل ما فعل وقال عليه الصلاة والسلام يكون واجبا لقوله عليكم بسنتي؟ لا، هذا محل اتفاق بين المسلمين. فكذلك أيضا قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث جابر لتأخذوا عني مناسككم، أي افعلوا كما أفعل وخذوا عني ما أفعله في مناسك الحج. فأيضا يعني فيما هو واجب واجب، وفيما هو سنة يكون سنة وليس بواجب. يعني لا نكتفي بهذا الحديث على إيجاب شيء فعل عليه الصلاة والسلام في صلاته أو شيء فعل في الحج، ونستدل مثلا بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي فيما يتعلق بالصلاة، أو نستدل بحديث لتأخذوا عني منافقه. فهذا كما تقدم لا يفيد وجوب كل شيء فعله وقاله، وإنما يفيد أنه علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام. ففيما هو واجب علينا أن نتبعه، وفيما هو سنة يكون سنة وليس بواجب، يكون مستحبا وليس بواجبا. وهذا كما ذكرت مثل قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ترك السنة فقد كفر، ويقصد بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ترك اتباع الرسول مطلقا، فلا شك انه يكفر. من ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا فلا شك انه يكفر، واتباع في كل دين عليه الصلاة والسلام يدخل فيه من شهادة لا إله إلا الله إلى آخر قضية ومثلا. فمن ترك ذلك ما اتبع أبدا فهذا لا شك في كفرانه. فأقول الخلاصة أن دعاء الاستفتاح أن هذا سنة، ولكن نقل عن الإمام مالك أنه ما كان يرى دعاء الاستفتاح، ما كان يقول بمشروعيته، واستدل أو استدل له بما جاء في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني إذا ما كان هناك شيء قبل قراءة الفاتحة. وهذا طبعا الاستدلال فيما يتعلق بهذا القضية فيه نظر واضح، فهذا الحديث مجمل تبينها النصوص الأخرى التي بينت كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من حين بداية الصلاة بالتكبير إلى آخر الصلاة بالتسليم. قال والتعوذ، وقبل أن نأتي إلى التعوذ طبعا دعاء الاستفتاح يفوت محله بالقراءة، يعني لو أن الإنسان جاء والإمام يقرأ فعليه أن يقرأ بالفاتحة وينصت إمامه ولا يقرأ بدعاء الاستفتاح، وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة. وتقدم أن هذا هو الأرجح، والمسألة كما تقدم فيها خلاف قديم بين أهل العلم قديما وحديثا. نعم، وقال بعض أهل العلم أنه لو نسي بحيث أنه تعود وشرع بالقراءة أنه لا يشرع له أن يرجع إليه لأنه فات محله وهو سنة، ففات محله بشروع بالتعود لكي يقرأ بعد ذلك. وهذا فيه نظر، إذا نسي الإنسان وقرأ وعفى الاستعاذ مثلا فلا بأس أن يرجع ويستفتح ثم بعد ذلك يستعيذ ويقرأ ولا يكون محله في مثل هذه الحالة. لكن كما تقدم لو أن الإنسان جاء والإمام جهر فهنا لا شك عليه أن يقرأ بالفاتحة، وذلك لما جاء من النصوص بالنهي عن لما جاء من النصوص بالاستماع إلى قراءة الإمام وعدم القراءة معه، ويخص من ذلك الفاتحة كما تقدم. نعم قال والتعود، أي التعود قبل القراءة، أي التعود قبل القراءة. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. هناك من قال بأن التعود سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهناك من قال بأن التعود قبل القراءة في الصلاة واجب، وهذا نقل عن محمد بن سيرين، أو نقل عن عطاء بن أبي رباح، أو نقل عفوا عن عطاء بن أبي رباح. وهناك من أهل العلم من قال أنه يكفي الإنسان أن يتعود مرة واحدة في حياته، وهذا لعل نقل عن محمد بن سيرين، هذا لعل نقل عن محمد بن سيرين. فالمثل على فهذه المثل اختلف فيها أهل العلم على هذه الأقوال الثلاثة. وحجة من قال بأنه واجب يجب على الإنسان أن يستعيد هو ما جاء في قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله، فقالوا هنا ربنا عز وجل أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وأن الاستعاذة فيها دفع للشيطان، وإذا كان الشيطان لا يندفع إلا بشيء فهنا يكون هذا الشيء واجب، لأن دفع الشيطان على الإنسان هذا عمل واجب. فقالوا ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. قال ويؤيد هذا مداومة الرسول عليه الصلاة والسلام على الاستعاذة. وأما جمهور أهل العلم فما ذكرت قالوا بأن التعوذ سنة، وكأنهم رأوا أن الأمر الذي جاء في الآية الكريمة قال إن هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، أو كأنهم رأوا أن هذا أمر عام. وفي الحقيقة أن من قال بالوجوب هذا قول له وجاهته، ليقول بالوجوب هذا القول له وجاهته، لأن كما تقدم ربنا عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر ربنا عز وجل عند القراءة بالاستعاذة. والاستعاذة لها صفتان، الصفة الأولى هي التي جاءت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية هي أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون قد أتى بهذا الواجب في حق من قال بأنه واجب أو من قال بأنه سنة، يكون أتى بهذه السنة. وأما الصفة الأولى فجاءت حديث متعددة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقرأ في الصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونبذه. وحديث أبي سعيد الخدري هذا في إسناد علي بن علي الرفاعي، وقد تكلم فيه وجاء من رواه داود وغيره من حديث علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري، وهذا الاسناد فيه قوه، هذا الاسناد فيه قوه، وعلي بن علي قد وثقه جمع من اهل العلم. ويشهد لحديث ابي سعيد احاديث عديده جاءت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، منها حديث زبير بن مطعم الذي رواه ايضا ابو داود بن ابي شيبه وغيرهم، ومنها ايضا حديث عن أبي أمامة ومرسل عن أبي سلمة وغير ذلك. لكن الحديث الأخرى ليس فيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإنما الذي فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الصيغة ثابتة في مجموع الأدلة التي تقدم ذكر بعضها. هذه الصيغة ثابتة في مجموع الأدلة التي تقدم ذكر بعضها. فالسنة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال والبسملة. وهذه السنة الثالثة من سنن الأقوال، وهو أن يبسمل قبل أن يقرأ بالفاتحة. والبسملة فيها خلاف مطول بين أهل العلم، هناك من يرى أنها واجبة بناء على أنها آية من الفاتحة، وهناك من يرى بأنها ليست بواجبة كما ذهب إلى ذلك المصنف بناء على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم، وإنما هي آية مستقلة، وإنما هي آية مستقلة تكون في بداية السور ما عدا سورة التوبة. وهناك من يذهب إلى عدم مشروعية قراءة البسملة، ويستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنهم حديث أنس رواه الشيخان وغيرهم، وجاء من طرق عنه من حديث قتادة وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام خلف أبو بكر وعمر فما كانوا يقرؤون بسم الله، وفي رواية ما كانوا يجهرون بسم الله. وأيضا يستدل بحديث عائشة أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهناك لأهل العلم من ذهب إلى عدم مشروعية البسملة. وأقرب هذه الأقوال والله أعلم أن البسملة مستحبة وليست بواجبة، وذلك أن البسملة على القول الراجح أنها آية مستقلة وليست هي من الفاتحة. والدليل على هذا عدة أمور، من هذه الأمور ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك لما ذكروا البسملة في أول هذا الحديث، وإنما بدأ بالحمد. وأيضا استدلوا بما رواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا أيضا بما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة في من طريقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن سورة منع صاحبها من عذاب القبر وهي 30 آية. وهذه السورة هي سورة تبارك، وسورة تبارك 30 آية بدون الفاتحة، سورة تبارك 30 آية بدون البسملة، سورة تبارك 30 آية بدون البسملة. وكذلك أيضا استدلوا نعم بأدلة أخرى، استدلوا على هذا بأدلة أخرى. فهذا القول والله أعلم هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. ويدل على هذا حديث أنس الذي تقدم ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فكون ما كان يجهر بالبسملة هذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا لكان جهر بها عليه الصلاة والسلام، وأنها مثلها مثل الفاتحة لأنها من الفاتحة. فمغايرة عليه الصلاة والسلام ما بين الإسرار والمخافة بالبسملة وما بين جهرة بالفاتحة يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وبالتالي إذا ما كانت من الفاتحة هنا لا تكون واجبة، لأن الذي يجب هو قراءة الفاتحة، الواجب هو قراءة الفاتحة، فإذا لم تكن من الفاتحة إذن ليست بواجبة. وكونها سنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسر بها كما جاء في بعض الروايات من حديث أنس أنه كان يسر بالبسملة، كان يسر بالبسملة. فإذا الأقرب الله أعلم أن البسملة ليست بواجب، وإنما الواجب هو سورة الفاتحة. وطبعا لا يخفى أن البسملة هي جزء من آية من سورة النمل، كما في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لكن الكلام على البسملة التي تكون في مفتتح السورة، فالبسملة التي تكون في مفتتح السور ما عدا سورة التوبة إنما هي آية مستقلة، فعلى هذا تكون سنة وليست بواجبة. قال: والتأمين، وهو قول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة. والتأمين سنة وليس بواجب. التأمين معناه اللهم استجب، آمين أي اللهم استجب. فالفاتحة هي ثناء على الله عز وجل ودعاء، فلذلك ناسب التأمين بعد قراءة الفاتحة. والتأمين السنة الجهر به في الصلاة الجهرية، والإصرار في الصلاة السرية. والدليل على هذا هو حديث وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بآمين، وقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا نعم. وقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمن، فهذا يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين. ويصير المأموم يعرف أن الإمام قال آمين إلا بجهرة بذلك، ولذلك جاء ذلك في حديث وائل بن حجر الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بآمين. والسنة مد الصوت بها، السنة مد الصوت بها، كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته بآمين، فالسنة المد بآمين، لأن آمين فيها لغتان، فيها المد آمين وفيها القصر آمين، فالذي ثبت في السنة لو كان يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام، فالسنة المد بالتأمين عند قول آمين. نعم. قال: وقراءة السورة في الأوليين، أي في الأوليين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ولذلك قال: وفي صلاة الفجر، بدون أن يقول والأوليين من صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر كما تعلمون ركعتين، والجمعة أيضا والعيد والتطوع كله، بناء على أن التطوع ركعتين، وأنه لا يشرع الزيادة في التطوع عن ركعتين. وهذه المسألة فيها خلاف، لعل يأتي في المفاد بمشيئة الله. أما قراءة السورة في الأوليين من الصلاة، أما قراءة السورة في الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، والقراءة أيضا في ركعتي الفجر إلى آخره، فهذا بالإجماع، هذا تقريبا يعني أمر مجمع عليه، هذا تقريبا أمر مجمع عليه. طبعا جاء في حديث عباد بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. جاء في رواية وهي معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت قال: وما زاد، زاد زيادة، وما زاد أي وما زاد على الفاتحة، لكن هذه الزيادة في صحتها نظر، هذه الزيادة في صحتها نظر، وإنما الحديث الصحيح: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا الذي رواه أغلب أصحاب الزهري عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عباد بن الصامت، وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد يكون هناك ممن ذهب إلى الوجوب، وجوب قراءة زيادة على ما جاء، وجوب قراءة زيادة على الفاتحة، لكن هذا القول فيه نظر، وجل من العلم يقولون بالاستحباب، ولدلة تقدم ذكرها، وأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه زاد، لم يثبت عفوا أنه أمر بالزيادة على الفاتحة، وإنما كان هو يقرأ عليه الصلاة والسلام بزيادة على الفاتحة كما جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي قتادة وغير ذلك. هذه سنة متواترة وسنة عملية منقولة متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والتطوع كله. التطوع طبعا يكون بركعتين ويكون بأكثر على القول الظاهر. أما كون يكون بأكثر من ركعتين فجاء في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات يفصل ما بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. والمقصود من هذا والله أعلم بالتسليم على الملائكة أي بالتشهد، ولم يقل كان يفصل بين كل ركعتين بالسلام، لا، وإنما قال بالتسليم على الملائكة. وذلك عندما يكون وعلى عباد الله الصالحين، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قال ذلك صابت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، فيشمل الملائكة وصالح الإنس والجن. ولذلك جاء في رواية عند النسائي كان يجعل التسليم في آخرهن، كان يجعل التسليم في آخرهن أي في آخر الأربع ركعات، أي في آخر الأربع ركعات، ويجعل التسليم في آخرهن. هذه في الحقيقة زيادة، والزيادة فيها شذوذ، لكن هي من حيث المعنى هناك ما يشهد لها، فأنا استأنست بها على تفسير قول علي رضي الله عنه أنه كان يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. ولا هذه أيضا زيادة فيها شذوذ، أغلب الروايات ما فيها يجعل التسليم في آخرهن، لكن قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة بدون قوله يسلم، هذا يفيد والله أعلم أنه كان يتشهد فقط ولا يسلم، وإنما كان يكمل فيصلي أربع ركعات متصلة. ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي في شرح معنى الآثار عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانوا يصليان أربع ركعات ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. يشرع التطوع بأربع ركعات، ولكن يجلس الإنسان في الركعة بعد عفوا الركعة الثانية للتشهد، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.